الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستأنف أيها الإخوة الفضلاء أهل الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وكان الدرس الذي قبله قبل الإجازة هو ما تكلم عن الشاطبي رحمه الله في الخلاف المذموم، والخلاف كما سبق معنا ينقسم إلى قسمين: الخلاف المذموم وهو ما كان في التوحيد وفي مسائل الدين الأصلية، أو ما ذكره الشاطبي قوله أسس الدين وكلياته، فهذا الخلاف من الخلاف المذموم، وقد سبق بيان الأمثلة على ذلك، ومنها خلاف المشركين لأهل التوحيد، ومنها خلاف أهل الكتاب، ومنها خلاف سائر طوائف الملل والنحل، ويدخل في ذلك أيضا خلاف المذاهب التي ينشئها البشر. كل هذا من الخلاف المذموم، كل هذا من الخلاف المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، وحذر البشر وحذر عباده منه. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقول الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمر الله عز وجل بالاجتماع على الدين. فالخلاف الأول هو الخلاف المذموم، وسبب كونه خلافا مذموما أنه يؤدي إلى التفرق عن الدين الصحيح أنه يؤدي إلى التفرق عن الحق الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الإمام الشاطبي عن النوع الثاني، فقال رحمه الله: والثاني، ثم قال: ثم إن هؤلاء المتفقين، أي أهل الإسلام أهل السنة الذين اجتمعوا على الحق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما اجتمع على ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال: قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول. فنحن في هذا الدرس نتتبع ما ذكره الإمام الشاطبي هنا من الخلاف الثاني، الخلاف الذي سماه النوع الثاني. تفضل اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني، ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، فإن الله تعالى حكيم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. قد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. إيه نعم، ما ذكره عن الحسن قصد به تفسير قول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الحسن رضي الله عنه فسر هذه الآية قال: أما أهل الرحمة فإنهم يختلفون في بعض الأمور الجزئية اختلافا لا يضرهم. ومثال ذلك اختلاف العلماء في بعض مسائل الحج، واختلافهم في بعض مسائل الطلاق، واختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات ونحو ذلك. فهذا الخلاف لا يضرهم، لأنهم ممن دخلوا تحت الوصف المذكور في الآية في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والآية تتضمن أمرين اثنين: الأمر الأول الذين لا يزالون مختلفين، والمقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في أصول الدين وفي التوحيد وفي كليات الدين وأساسياته، ومثاله ما سبق ذكره من خلاف الكفار والمشركين وأهل الكتاب وأهل الأهواء من خلافهم لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يزالون مختلفين، أي هم على ذلك، مخالفون للسنة والكتاب، مخالفون لأصول الإسلام، مخالفون لأسس الدين وكلياته، وكانوا مذمومين حينئذ لأنهم لم يحققوا مقاصد الدين، وكانوا مذمومين حينئذ لأنهم لا ينتفعون بهذا الدين ولا يعملون به إلا على أهواء في أنفسهم. ولذلك تارة يخالفونه في مسائل الاعتقاد، وتارة يخالفونه في أساسيات الشريعة وكلياتها فيعرضون عنها. وهذا شأن أهل الريب والشك والشرك من أهل الكتابين ومن المشركين ومن المنافقين وممن تسمى بالمذاهب الجديدة المعروفة من المذاهب التي ينشئها البشر، فهم معرضون على الكتاب مخالفون له وإن انتسبوا إليه. وحتى وإن لم ينتسبوا إليه كما هو شأن اليهود والنصارى وغيرهم، فهؤلاء يداخلون تحت قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. ودلالة قول الله تعالى مختلفين هنا اسم الفاعل، دلالته أنهم مستمرون، يؤكد قول الله تعالى لا يزالون، أي خلافهم لا ينفك بل هم يتتابعون عليه، والواقع خير شاهد. فمثلا إذا أخذنا التطبيق الأول وخلاف أهل الفرق فإنه لا يزال مستمرا، وخلافهم في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد. وكذلك مثلا خلاف أهل الكتابين للمسلمين لا يزال مستمرا، وكذلك خلاف المشركين، وكذلك خلاف المنافقين المعرضين عن شرائع الإسلام وإن تسموا بأسماء المعاصرة مثل العلمانيين وغيرهم، فهؤلاء على مذاهب يخالفون فيها أسس الدين وأصوله، يخالفون فيها أسس الدين وأصوله. ومثل ذلك المذاهب التي أنشأها البشر وانتسب إليها كثير من أبناء المسلمين، فهذه المذاهب يحق عليها قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين. هم مختلفون فيما بينهم، مخالفون للكتاب، مخالفون لشريعة الإسلام، فلا يزالون مختلفين. وخلافهم أدى بهم إلى مخالفة مقاصد الشريعة والإعراض عنها، فهم أهل الذم، داخلون تحت النوع الأول من الخلاف الذي سماه الشاطبي هنا ذكره وبين أنه من الخلاف المذموم. الجزء الثاني في الآية المستثنى في قول الله تعالى: إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فإذا في الآية نوعان من البشر: النوع الأول المختلفون الذين لا يزالون كذلك، النوع الثاني المرحومين. النوع الثاني المرحومين. الأول من أين أخذناه؟ من قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، والثاني من الاستثناء إلا من رحم ربك. فمعنى الآية أن هؤلاء الذين دعاهم الله عز وجل للحق فخالفوا عنه في أصوله وكلياته لا يزالون مختلفين، فذمهم الله على ذلك. ثم استثنى منهم من رحم سبحانه وتعالى، وهم الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني هو الذي قال عنه الحسن في هذه الآية: أما أهل رحمة الله أي المرحومون فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. لماذا قال لا يختلفون اختلافا يضرهم؟ لأنه يقع منهم الاختلاف في الأمور الجزئية كما سبق، اختلفوا في بعض مسائل الحج، اختلفوا في بعض مسائل الطلاق، اختلفوا في بعض مسائل النذور ونحو ذلك، لكن هذا الاختلاف لا يضرهم، هذا الاختلاف لا يضرهم، فهو اختلاف في الأمور الجزئية دون الأمور الكلية. ولذلك قال المصنف هنا: فهو اختلاف في بعض مسائل الفروع في الجزئيات دون الكليات، فهذا لا يضرهم. السؤال هنا لماذا لم يضرهم هذا الاختلاف؟ هنا انتظر، لأنهم اتفقوا على أصول الدين وأسسه وكلياته ومسائل التوحيد وعملوا بذلك واجتمعوا عليه. إذا عملوا بذلك واجتمعوا عليه يتحقق لهم مقاصد الدين أم لا، وتتحقق لهم عبادة الله أم لا، وعلى بينة من أمرهم ويعبدون الله العبادة الصحيحة ويطبقون شريعته، فلا يضرهم حينئذ الاختلاف في بعض مسائل الاجتهاد السائر. وأما من قال الله عز وجل ولا يزالون عنهم ما قال الله عز وجل عنهم ولا يزالون مختلفين، اختلافهم يضرهم، لأن اختلافهم في مسائل الإيمان، اختلافهم في مسائل الاعتقاد، اختلافهم في مسائل كليات الدين وأساسياته، فلم ينتفعوا بدين الله عز وجل، ولم يستقيموا عليه، ولم يعملوا بالاعتقاد الصحيح، ولم يتقوا الله عز وجل بطاعته في توحيده وعبادته، فحين أيضا ضرهم ذلك الاختلاف، ضرهم ذلك الاختلاف. فهذا الفرق بين هذين النوعين، وإن سمي الأول خلافا والثاني خلاف، لكنه فرق ما بينهما، أن الأولون مخالفون لأسس الدين وكلياته وتوحيد الله وطاعته وعبادته، مخالفون في مسائل أصلية، فهم حينئذ مذمومون ولم ينتفعوا بهذا الدين. وأما المرحومون فإنهم أقاموا توحيد الله عز وجل، واتقوا الله في طاعته وعبادته، واجتمعوا على شريعته، واستقاموا على أصول أهل السنة، وعبدوا الله حق عبادته، فاختلفوا في بعض المسائل الجزئية، وذلك أمر لا يضرهم. ولذلك قال الحسن وغيره من أهل العلم قال اختلفوا اختلافا لا يضرهم. اي نعم، اقرأ بارك الله. يعني أنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطع العذر، بل لهم فيه أعظم العذر، مع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، صحح كلامه هنا، قال إنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر، بدل بقطع العذر ضع نقطتين هنا، يقطع العذر. والتي قبلها في قوله والثاني قال فإن الله تعالى حكم بحكمته، بدل حكيم حكم بحكمته، فإن الله تعالى حكم بحكمته في قوله والثاني، ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة. إيه نعم، هنا مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر، العلماء جعلوا نوعا مما يسوغ فيه الاجتهاد فسموه مسائل الاجتهاد السائغة، مسائل الاجتهاد السائغ. وأمثلة هذا كثيرة، مثل اختلافهم في بعض مسائل الجزئية في الحج، يتفقون على الأصول الكلية في الحج، يتفقون على ما يتعلق بأركان الحج، الوقوف بعرفة، وما يتعلق بالطواف، طواف الحج، سعي الحج، وما يتعلق أيضا بأكثر المناسك، فيختلفون في بعض المسائل، يختلفون مثلا يتفقون على وجوب المبيت في المزدلفة، ثم يختلفون في آخر الوقت والقدر الواجب للمبيت، يتفقون على وجوب المبيت بمنى، ثم يختلفون في القدر الواجب. فتجد أصل الحج وأسسه ومقاصده قد اتفقوا عليه، فالخلاف إذن في هذا الأمر لا يضر، خلاف في أمر جزئي. ومثله كذلك مسائل الصلاة، فيتفقون على أسسها ومقاصدها وما يتعلق فيها من الركوع والسجود وما يتعلق فيها بأكثر الأحكام ووجوب الخشوع فيها والإنابة إلى الله عز وجل، وما يتعلق فيها كما أسلفت بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كما ورد في حديث المسيء صلاته، وهكذا فيما يتعلق بأسس الصلاة. وإن اختلفوا في بعض المسائل، في وضع اليدين بعد الركوع أين توضع، توضع مثلا على على الصدر مثلا، أو أنه يسدلها بعد الركوع أو نحو ذلك، فإن مثل هذا الخلاف يسميه العلماء خلاف في أمر جزئي. وكذلك بما يتعلق ببعض مسائل المعاملات أو في بعض مسائل النكاح، لكن تجد في أصل الباب وفي أسس الباب هناك أصول مشتركة متفق عليها تحقق المقصد من تلك الشريعة، وتحقق المقصد من تلك الشعيرة. فإنهم اختلفوا في بعض مسائل الحج الجزئية، لكن اتفقوا على أسسها وكلياتها واتفقوا على مقاصدها، وبذلك يتحقق المقصد من هذه الشعيرة العظيمة وهي الحج، وإن اختلفوا في بعض جزئياتها. وكذلك شريعة النكاح أو ما يتعلق بشريعة البيوع أو ما يتعلق بمسائل أخرى، من حيث مقاصدها وأسسها اتفقوا على ذلك، ومن هنا تتحقق المقاصد الأصلية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها. ولا تجد بابا من أبواب الفقه إلا هو كذلك، طالب العلم إذا تأمل لا يجد بابا من أبواب الفقه إلا وهو كذلك، فتجد أصل الباب وأساس الباب من المسائل الفقهية سواء في المعاملات أو في العبادات، هذه الأصول مشتركة تؤدي إلى مقاصد واحدة وتحقق المقصد الشرعي منها، أسسها وكلياتها ثابتة بينة واتفق العلماء فيها، وإن اختلفوا في بعض ما يتعلق بها من الجزئيات. ثم إن هذا الخلاف الذي وقع العذر فيه أيضا جاء التخفيف منه بقول الله تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. يعني يختلف أهل العلم في بعض المسائل الجزئية فيجتهدون، فيسمى اجتهادهم اجتهادا سائغا. الأمر الثاني أنهم يجب عليهم أن يردوا خلاف هذه المسائل إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيخففون من هذا الاختلاف في هذا الأمر الجزئي. نعم. وكل اختلاف من هذا وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم. إلا أن لقائلهم يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا؟ والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه. أي نعم، لسائل أن يسأل فيقول: هؤلاء الذين اختلفوا في بعض الأمور الجزئية، مثل اختلاف بعض الصحابة في بعض الأمور الجزئية، هل يدخلون في القسم الأول في الآية ولا يزالون مختلفين، وإلا يدخلون في الجزء الآخر في الآية إلا من رحم ربك، أين يدخلون؟ لكن لو أن إنسان أراد مزيدا من الأدلة فقال: هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين؟ قال الشاطبي رحمه الله هنا: الجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف أي الجزئي، مثل الاختلاف الذي وقع بين الصحابة، مثل الاختلاف الذي وقع بين أئمة الاجتهاد من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف، فإن الخلاف الذي وقع بينهم لا يجوز أن يدخل في النوع الأول. أصل هذا الاختلاف أكثره الذي وقع بين العلماء علماء الأمة فإنه لا يدخل تحت هذا النوع ولا يزالون مختلفين. سيذكر الشاطبي الأدلة على ذلك، سيذكر الأدلة على أن هذا الاختلاف الجزئي لا يضر ولا يدخل تحت الذم. اقرأ الدليل الأول. هذا أصل هذه المسألة. إذا سألك إنسان الخلاف المذموم والخلاف السائغ في مسائل الإجتهاد السائغ ما أصله من حيث الأدلة، ما أصله؟ فتقول: أصله هذه الآية وهذا موضع الشاهد منها، ولا يزالون مختلفين أي على وجه الذم، إلا من رحم ربك أي فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم، هذا هو الأصل، أصل هذه المسألة. وتضم إليه من السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا اجتهد وأصاب أمره بين، وإذا اجتهد ثم أخطأ يقع الخلاف الجزئي ولا ما يقع؟ خالف غيره من أهل الصواب فله أي شيء هنا؟ فله أجر أو وزر؟ له أجر على اجتهاده، ولا يضره هذا الخلاف الذي وقع فيه. إذا أخذه من طريق الاجتهاد الشرعي فإنه لا يضره، إذا لم يبلغ النص أو أخطأ في الاجتهاد فإنه لا يضره. هذا النوع من الخلاف هو داخل في قوله تعالى إلا من رحم ربك. إذا سألك إنسان عن سند هذه المسألة فسند هذه المسألة هي الآية والحديث، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. هنا وظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. أي نعم، ظاهر الآية هنا أنها في قسمين، القسم الأول ولا يزال مختلفين، هؤلاء الآية عنت قسما معينا من البشر، القسم الثاني إلا من رحم ربك. أي نعم، فعلى هذا يريد الشاطبي يقول هنا إن اختلاف الصحابة في بعض الأمور الجزئية واختلاف أهل العلم من أهل السنة في بعض الأمور الجزئية لا يضرهم، لأن اختلافهم ليس من الاختلاف المذموم المذكور في الآية، وإنما هو داخل تحت قول الله تعالى إلا من رحم ربك. أي نعم، اقرأ الدليل الثاني. فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل. لفظ. حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع. إينا. الآن الشاطبي سيستدل من قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين أن هذه الآية تدل على أنه لا يدخل فيها الخلاف الجزئي. لماذا؟ قال لأن العالم إذا خالف في مسألة جزئية فإنه يناقش بالدليل، ويقع الخلاف بين أهل العلم ويناقش بعضهم بعضا، ويسأل العالم عن الدليل في ذلك، يسأل العالم عن الدليل فقد يرجع إلى الصواب. طبعا أمثلة هذا كثيرة، مثل لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر في حرب الردة، فإن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى قتالهم، فلما بين له أبو بكر الأدلة الصحيحة وناقشه في ذلك رجع عمر واتفق الصحابة على قتال أهل الردة. هذه مسألة، والمسائل لهذا كثيرة. إذا اختلفوا في أمر جزئي فإنه سرعان ما يرتفع الخلاف في هذه المسألة بالرجوع إلى أي شيء؟ بالرجوع إلى النص، إذا ردوا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر، لما اختلف الصحابة في أخذ الجزية من المجوس، فإن عمر رضي الله عنه رفض أن يأخذها من المجوس ويعاملهم معاملة أهل الكتاب، وأراد أن يعاملهم أن يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام، فتردد النظر في الصحابة عند الصحابة في هذه المسألة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية، أخذ من المجوس هجر الجزية، فقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الدليل وأخذ من المجوس الجزية، لأن عمر رضي الله عنه كان يعتقد أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين ولا تؤخذ من المجوس لأنهم كانوا يعبدون النار وينكحون المحرمات، فأخذ منهم الجزية رضي الله عنه بهذا الدليل. مثال آخر اختلافهم بأمر جزئي، وهو اختلافهم لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام إلى أبي عبيدة وأراد الدخول إلى عمواس فاختلفوا، وكان بها طاعون فاختلفوا هل يدخلون فيها أم لا، فكانوا خارجها، فنظروا في هذه المسألة وتشاوروا في ذلك، وكان من عادة الصحابة أنهم يتشاورون، والمشاورة في الأحكام الفقهية أقرب إلى الصواب من النظر الواحد لنفسه، فكانوا يتشاورون فاجتمعوا، فطلب عمر ما عندهم من العلم فلم يجد شيئا، ثم أخذوا بالنظر العام في المسألة، ليس عندهم نص يفتيهم في هذه المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال ندخل إلى الطاعون ولا يضرنا إلا ما قدر الله لنا، ومنهم من قال لا ندخل إلى هذه الأرض التي بها هذا الوباء وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلما طال بهم المجلس والمشاورة لم يصلوا إلى شيء، فأراد عمر رضي الله عنه أن يحملهم على رأيه وهو عدم الدخول إلى هذه البلد التي بها هذا الطاعون، فلما حملهم على ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشهد أمام المسلمين وأمام علماء المسلمين وقادتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوا فيها ومن كان فيها فلا يخرج منها، أن وباء قاتل، وباء قاتل، فالذي فيها لا يخرج حتى لا ينقل الوباء، والذي فيها لا يصل. فحمد الله عمر بن الخطاب لما بلغته هذه السنة فرجع هو ومن معه. فالمقصود هنا كما قال الشاطبي، فإذا تحروا لقصد الشارع وتحروا النظر في المسألة فإنهم حينئذ يرجعون إلى الصواب فيها، واختلافهم الأول إنما سببه عدم العلم بالدليل، وإلا فإنهم لا يقصدون إلى الخلاف، ولذلك قال هنا فاختلافهم في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، يعني هم لا يختلفون لمجرد الخلاف وإنما اختلفوا لغياب الدليل عنهم، بخلاف أصحاب النوع الأول كما سيأتي معنا الذين أنشأوا المذاهب الفكرية المعاصرة الذين هم أصلا مخالفون للشرع يقصدون مخالفتها، يقصدون مخالفة الحق وأهله، وأهل الأهواء أيضا يقصدون مخالفة السنة ومخالفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخلافهم بالقصد الأول. أما هؤلاء فخلافهم يختلف عن الأول أنهم في جزء، في أمر جزء، لذلك الصحابة ما اختلفوا في أصول الاعتقاد ولا في كليات الشريعة ولا في أسسها. الأمر الثاني أن اختلافهم هنا كما قال المصنف لعدم وجود الدليل في المسألة، فإذا بلغهم الدليل ارتفع الخلاف في المسألة، وعلى هذا فالخلاف هنا يعتبر لازما ثابتا لهم ولا غير لازم؟ غير لازم. فتبين هذه الأوصاف، الوصف الأول أن خلافهم في جزئي واحد، الوصف الثاني أنه ليس بالقصد الأول إنما يختلفون لغياب الدليل، أصولهم واحدة، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، يختلفون في مسألة لغياب الدليل، وإذا حضر الدليل في الغالب يتفقون، فإذا خلافهم في أي شيء ليس بالقصد الأول. الأمر الثالث أن خلافهم ليس بثابت ولا بلازم، ليس بثابت ولا بلازم، هذه ثلاثة أوصاف. اعكس هذه الأوصاف على خلاف أهل الكتابين لأهل الإسلام، خلاف أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة، خلاف الشيعة، خلاف أهل الأهواء لأهل السنة، هل تجد هذه الثلاثة أو تجد عكسها؟ الجزئي ما عكسه؟ الجزئي، الخلاف الجزئي ما عكسه؟ في الكليات والأسس، فخلافهم من أي نوع؟ في الأصول والأسس. الأمر الثاني خلافهم بالقصد ولا عارض؟ بالقصد، هم يؤسسون الأصول لمخالفة أهل الحق. طيب الثالث يثبت ولا لازم؟ ثابت، والتاريخ خير شاهد، ما تنقطع الفرق هذه ولا تتغير ولا يدخلها تغيير عياذا بالله، ونسأل الله العافية. المذاهب التي ينشئها مثل أهل الكتابين مثل الكفار مثل العلمانيين الشيوعيين ما تتغير إلا إذا سقطت، لكن هي مبنية على خلاف الحق، على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلاف أهل الكتابين. فإذا عندك ثلاثة أوصاف: الجزئي ويقابله الخلاف في الأصول والكليات، الثاني الخلاف العارض ويقابله الخلاف في القصد، الثالث الخلاف الذي يزول ويقابله الخلاف الذي يثبت. المناسب لتفسير ولا يزالون مختلفين، أي الثلاثة الأوصاف؟ الذي يناسب ولا يزالون مختلفين، أولا أنه في أمور كلية أساسية أنه بالقصد، الأمر الثالث أنه لازم وثابت، وهذا مأخوذ من الآية ولا يزالون. شوف، لذلك قال الشاطبي رحمه الله: وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق الشارع عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، بخلاف النوع الثاني الذي يدخل بقوله تعالى: إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، فخلافهم في جزئي، ولا يقصدون إلى الخلاف قصدا بل يعرض لهم وسرعان ما يرجعون إليه في الغالب. فإذا هذا وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لا يخل بجماعتهم وباجتماعهم على الحق، والأمر الثاني لا يضرهم، والأمر الثاني لا يضرهم. وسبق لكم الأمثلة، مثال الخلاف الذي وقع بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر في قتال الردة، الخلاف في مسألة حكم أخذ الجزء من المجوس، الخلاف في مسألة طاعون عمواس، وغير ذلك من المسائل الخلافية التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، اقرأ الثالث بارك الله فيك. والثالث أن نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع من حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ولو بوجه ما، لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة. خلاصة هذا الدليل أن أهل السنة يقطعون بأن الصحابة من أهل الرحمة، إما رحمهم الله بالاجتماع على الحق والهدى ونصرته والعمل بالاعتقاد الصحيح وإقامة شريعة الإسلام، فذلك نفع الله بهم الناس، وكذلك من تبعهم بإحسان. هذه المقدمة مقطوع بها أنهم من أهل الرحمة. المقدمة الثانية أنهم اختلفوا في بعض المسائل الجزئية. النتيجة ما هي؟ أن الاختلاف في المسائل الجزئية لا يرفع وصف الرحمة، لو رفع وصف الرحمة لرفع وصف الرحمة عنهم، وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل العلم. واضح الدليل هذا؟ أي نعم. اقرأ الرابع. والرابع أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، إذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منه إلا رأى أنه في سعة. نعم، ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلاد مع الفتوحات، فكان في مكة أصحاب عبد الله بن عباس، وكان في الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود، وهكذا انتشر الصحابة في البلاد، وكان أكثر المفتين منهم كعبد الله بن عمر وغيرهم من فقهاء الصحابة وزيد بن ثابت كانوا بالمدينة، فتفرق هؤلاء في البلاد ما معهم من العلم، ثم أيضا اجتهدوا في المسائل التي تجد لهم بما معهم من العلم، ثم بعد ذلك كتبت الكتب ودونت الأحاديث، فوقع الخلاف في بعض المسائل الجزئية إما لغياب الدليل، هذا الدليل يحفظه فلان ولا يحفظه فلان، بلغ العالم الفلاني ولم يبلغ العالم الفلاني حتى لو كان من الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك الاختلاف في دلالته في بعض الأحيان، فمثل هذا الاختلاف انبنى عليه الخلاف في بعض المسائل الفقهية، في بعض المسائل الجزئية. المطلوب من المسلمين أنهم وعلماء المسلمين أنهم يبحثون عن الراجح، وقد يختلف اثنان لمعرفة ما هو الراجح في هذه المسألة، فإذا توصلوا إلى معرفة الراجح حملوا به، وإن لم يتوصلوا إلى معرفة الراجح فإن من عبادة الله وتقواه أن يبحثوا عن الدليل، وبحثهم عن الدليل عبادة يحبها الله، والمدارسة ومدارسة العلم بالتي هي أحسن عبادة يحبها الله، فإن وصلوا إلى الراجح فبها ونعمة، وإن لم يصلوا فلا يضرهم ذلك. فصار هذا رفع عن الحرج، رفع الحرج عنهم ورفع الضيق عنهم، وهم في أمورهم إلى خير بإذن الله. الشاطبي يريد يتكلم عن هذه المسألة وهو ما ذكره عن جماعة من السلف. إيه نعم. وعن ضمرة بن رجاء قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران الحديث، قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بين فيه، فقال له عمر لا تفعل، فما يسرني باختلافهم حمر النعم. وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز، ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سعه. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق. هذا معنى السعة هنا. أولا، لو أن الإنسان تابع رجلا منهم في مسألة معينة رويت عن بعض الصحابة فإن الأمر فيه في سعة بإذن الله، فكان من أمر المجتهدين، ولم يتبين له خلاف هذا القول، فإنه يعمل بما بلغه. الأمر الثاني في سعة بالنسبة للمجتهدين، لو كلفت المجتهدين والعلماء ألا يخطئوا هل يعملوا؟ هل يتعلموا العلم؟ هل ينشروا العلم؟ لو كلفت المجتهدين في استنباط الأحكام وقلت الواجب الذي أوجب الله عليكم هو أن تستنبطوا الأحكام ولا تخطئوا، فمن أخطأ فقد أتى أمرا عظيما بعد أن يجتهد، ولا مندوحة له ولا توبة له، والأمر شديد فيه. من ذا الذي يجتهد؟ من ذا الذي ينقل العلم؟ فمن رحمة الله بالمكلفين وبالعلماء أن الله علم أن طاقاتهم محدودة، طاقات البشر محدودة، ولذلك كما ذكر الإمام الشافعي لا يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحد، ولا يجمع لغة العربي أحد، فلا بد من نقص، نقص هذا بشري فطري، يعني وإن رغب العالم ألا يخطئ لا يستطيع لأنه ليس المعصوم، فلو كلف ألا يخطئ أصلا لما اجتهد، قال أنا في سعة أنا إذا لا أجتهد. لكن من رحمة الله عز وجل، وهذا معنى الرحمة الواقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، هذا تشجيع وتقوية له وتمكين له وتحضير له على الاجتهاد. فإذا اجتهد ثم أخطأ لو قيل له وزر من ذا الذي يجتهد؟ عالم اجتهد، تتبع الأدلة، بحث ما استطاع، أدى ما عليه ثم أخطأ، فإنه تحت لطف الله ورحمته، وسع الله عليه، بل رزقه الله أجرا على أي شيء؟ على اجتهاده، وهو عالم متأدب بأدب الشريعة. حينما يخطئ ويأخذ الأجر على الاجتهاد يبحث عن الأجر الذي بقي عليه على الصواب، فلما يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع بسنة ماضية، يسمع، يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع ليحصل الأجر الباقي على الصواب، فهو إذن في رحمة وفي سعة. لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ببعض المسائل، فجاء العلماء الذين بعدهم فاختلفوا، شنع الناس عليهم ولا ما يشنعون عليهم؟ قالوا لما لا تكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا لم يختلفوا في مسألة واحدة. إذن أنتم مباينون مخالفون، أنتم فيكم عيب، فيكم سبب هو الذي حملكم على ذلك. لكن إذا اختلف الشافعي وأحمد في مسألة فقد سبق اختلف عمر وأبو بكر في مسألة، وإذا اختلف مالك والشافعي في مسألة فقد اختلف عبد الله بن عمر وابن عباس في مسألة، فهذا لا شك أنه من السعة والرحمة. ثم إن الخلاف الجزئي يتحرك لا يثبت، لا يثبت. العالم يخالف في مسألة جزئية ثم يبان له الحديث ماذا يصنع؟ انظر الآن اجتماع الصحابة في مسألة الجزية وفي غيرها، قبل الاتفاق كان في حركة ولا كان في اختلاف؟ تحرك الجزية اختلفوا عليه، ثم بعد ذلك ثبت الصواب. فإذا أمره إلى خير، الخلاف الجزئي أمره إلى سعة. ولذلك ورد في كلام السلف ووصفوه بأنه سعة. والواجب بعد ذلك على العلماء وعلى المكلفين أن يطلبوا الصواب بدأ فيه أحسن، فبحثوا على الأدلة. إذا جاء الإنسان في ترجيح راجح أو مرجوح ما يجي واحد يقول لا الخلاف سعة لا ترجح، لا. إذا جاء قال يا أخي هذا الحديث الذي في يدك لا يحتج به، لا يجي يقول الخلاف سعة لا تتكلم في الحديث، لا. يعملون جهدهم في نصرة السنة وفي العمل بالحديث الصحيح وفي طلب الراجح، هذا الواجب عليهم. فإن لم يصلوا إلى اتفاق في المسألة فهم في سعة. هنا لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة كما تقدم، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. ووسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربه؟ فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيه، والحمد لله. بارك الله فيك. قوله هنا الاختلاف الفروعي، الاختلاف في بعض الفروع، وليس طبعا الاختلاف محدود، الاختلاف في بعض الفروع، الاختلاف في بعض الأمور الجزئية. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والأسبوع القادم ننتقل إلى النوع الثالث. نعم. إيش؟ بالنسبة للموعد أيها الأخوة، يعني إذا رأيت من غيره ليوم السبت، لأن الحقيقة يوم الأحد مع بداية العمل الجداول يعني أخذ يوم الأحد نصيبا، فهل ترون نجعل يوم السبت إن شاء الله مناسب؟ أدهن ما أصل حضوركم فيه بركة. خلاص ما رأيكم يوم ها؟ حضرات عامة يعني؟ تحضرونها أنتم؟ لكم رغبة تحضرونها؟ مرة واحدة في الشهر؟ طيب حنا نجرب معكم يوم السبت على أي حال، إيش رأيكم السبت مساء؟ طيب؟ يعني مثل البارح. الأسبوع القادم إن شاء الله السبت مساء. الأسبوع اللي بعده خلاص إن شاء الله. ماشي. مو الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده نبدأ يوم السبت. حاضر على العولمة في الجامعة. ما أقدر أجيب. مزحومين الحقيقة فيه.